السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ورزقني الله وإياكم في هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم عن التعلق، وبدأ كلامه في بدايات هذه الروشتة عن الحب، يعني بيتكلم مع اللي بيحب ومتعلق بأمور مشوشة على قلبه وعلى عقله وهمه. بدأ شيخ الإسلام ابن القيم يتكلم عن إنك تفهم أصلا فلسفة الحب ومكانة الحب في الإسلام. وطبعا الحب معنى شريف ومعنى الكلمة لها طهر. هذه الكلمة تم التشويش عليها وتشويهها، يعني مثلا أول ما بقول كلمة الحب كتير مننا ممكن ذهنه يروح للمعنى الضيق جدا، المعنى المسروق، وغالبا بيكون حب الذكر للأنثى أو العكس، والحب اللي غير مأذون فيه شرعا. في حين ان لو ما نتأمل ان هذه اللفظة وهذه الكلمة عندما اتت في الوحي كتابا وسنة كان يراد بها معنى شريف، والذين امنوا اشد حبا لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فتلاقي ان الحب الأصل في القرآن والسنة معاني شريفة جدا، وهتلاقي الحب كتير في السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. واخدين بالكم؟ وقولنا المرة اللي فاتت حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الخلاصة إن ابن القيم بيتكلم إن الحب هو أصل كل عمل. ده لازم تبقى أنت فاهمه كويس أوي، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقك عندك احتياجات، خلقك محتاج للنفس، محتاج للأكل، محتاج للشرب، محتاج للأمان، محتاج للعافية، محتاج. وبالمناسبة اللي بيفهم الاحتياجات، واتكلمنا في الموضوع ده في السراج المنير قبل كده في برنامج السراج المنير، اللي بيفهم الاحتياجات كويس قوي وبيفهم فقره كويس قوي بيعرف العبودية صح. ليه بقى؟ لأن العبودية هي أن تسعى لتكميل نقصك وتقليل احتياجاتك. العبودية من مقاصدها أو من يعني لوازمها إنك بتقلل احتياجاتك وبتسدها. أنا محتاج ان احس ان في ان انا ليا سند، انا محتاج كده، كل البشر بيحتاجوا كده. فربنا يخلق العبد فقير، فلما يحس ان هو يشعر بالفقر يبقى عاوز يكمل الفقر ده، فيدور على غني عشان يسد الفقر ده. ان يطلب من الغني ويقرب من الغني ويسمع كلام الغني وينطرح بين يدي الغني، ده من العبودية. فاهمين الفلسفة دي؟ ربنا خلقني جاهل. على فكرة اللي يفهم العبودية بالطريقة دي صدقوني تفرق كتير جدا معاه نفسيا وتعبدا، هيفهم حاجات كتير قوي. انا ربنا خلقني فقير، ربنا خلقني جاهل، خلاص كده انا جاهل، ده اسمه ايه؟ فقر. يعني فقر يعني نقص، انا فعندي احتياج، عندي احتياج ليه؟ للعلم. فاقرب منين؟ من العليم، من الخبير، واخدين بالكم؟ واستند اليه وافوض العليم. هو ده العبوديه، هي دي العبوديه. خلق ربنا عندي احتياج، ان الجسد ليه احتياج وروحي لها احتياج، روحي محتاجه غذاء، فيجعل غذائها سبحانه وتعالى مرتبط بما ينزل من السماء من الوحي، واخدين بالكم؟ فايه اللي يحصل؟ فانا عندي احتياج ملح اللي انا اعبده. على فكره التعبد ده تعبد، انت محتاجه زي ما انت محتاج الرزق. مش احنا نفتقر الى الله ربا؟ افهموا الكلام ده، الكلام ده اراه ان شاء الله مفيد جدا. انا بحتاج للرب سبحانه وتعالى، صح؟ بحتاج للربوبيه كرزق، محتاج للربوبيه كشفاء، محتاج للربوبيه كاحياء، محتاج للربوبيه، محتاج للرب سبحانه وتعالى، صح؟ ربنا خلقك فقير محتاج له كرب، وركزوا بقى في اللي جاي ده، وايضا محتاج له كاله. طب وايه الفرق بينهم؟ قلنا الكلام ده في الحسنى، فعل العبد الصاعد الى الله، انت دلوقتي صليت، صح؟ ده فعلك ولا فعل الله؟ فعلك انت، انت قمت اللي صليت. هذه الصلاة فعل العبد لله، ده اسمه التأله، ماشي؟ ده اسمه التعبد، انك فعلت هذا تتأله تتعبد الى الله. انت محتاج، ربنا خلقك كده انك فقير للتعبد ده، فقير لي يعني محتاج للحاجة دي، وإلا يحصل لك تشويش. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء، مش إلى الرب، كده كده أنت فقير للرب، لكن هنا السورة بتديك ملمح تاني، فقراء إلى الله، أنت فقير للتعبد. يعني أنت لو ما قمتش تصلي، ما قمتش تقرأي وردك، ما قمتش تذكري ربنا سبحانه وتعالى، ترفع إيدك لو ما عملتش كده، في احتياج عندك ما تلباش. الكلام ده مهم، واظن ان شاء الله انا بشرحه ببساطه، فان شاء الله يكون مفيد. يعني اشعروني ان انتوا فاهميني. انت محتاج تاكل، خلاص مفيش خلق، مفيش نقاش في كده، كلنا محتاجين ناكل، فنحتاج الى الرب ليطعمنا، محتاجين نتنفس، خلاص ده احتياج، بدونه تموت، بدونه هتمرض وهتتعب وهتدخل في مشاكل. فالاحتياج ده للرب، انا ما اقدرش اعيش بدون نعم ربنا سبحانه وتعالى دي، صح؟ نفس الكلام بقى، انت روحك دي محتاجه ايه؟ محتاجه انها تتعبد لربنا، محتاج تتوكل على الله سبحانه وتعالى، محتاج انك مشاعرك دي تتوجه في الاتجاه الصحيح. فاهمين كده لغايه دلوقتي؟ يبقى ما اجي اقول لكم ان العبوديه دي ربنا خلقك محتاج، عندك نقص، فلما بتيجي تعبده بتسد النقص ده بقى، بتقلل النقص ده. ولذلك اشرف من عبد الله سبحانه وتعالى، واعلى واحد حقق العبوديه مين؟ اعلى واحد حقق العبوديه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. جميل قوي، فاهمين الفلسفه دي كده؟ يبقى محمد صلى الله عليه وسلم ده أعلى واحد حقق عبودية، يبقى إيه؟ أقل واحد في النقص، صح؟ وأقل واحد فين؟ في المعاني دي وفي الفقه. ولذلك كان النبي أكمل البشر، لماذا كمل صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إيه؟ كان أعلى واحد في العبودية. لما كان أعلى واحد في العبودية إيه اللي حصل له؟ كان أكمل واحد في البشرية صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما زاد مفهوم العبودية، وطبعا العبودية أشمل من مفهوم العبادة، واتكلمت في الموضوع ده كتير قوي. العبودية مش مجرد صلاة وصوم، العبودية أشمل من كده بكتير. فعشان كده سهل انك تلاقي واحد عابد، لكن صعب، او بلاش كلمة صعب، لكن قليل انك تلاقي عبد. عبد ده دايما مستحضر المفهوم العبودية الشمولية. طيب ايه علاقة الموضوع ده بالقيم والقصة اللي احنا فيها؟ احو انت كده جايبني في موضوع تاني. لا ده هو ده اصل الموضوع. ايه هو اصل الموضوع؟ انت بقى ربنا لما خلقك خلق عندك احتياج وركزه فيك. ايه هو؟ انك تحب. انا محتاج احب واتحب، خلاص كده. انت هو ربنا خلقك كده، زي ما بتحتاج تاكل بتحتاج تحب وبتحتاج تتحب، وركز فيك وخلق فيك مشاعر. انت واخد مثلا درجة معينة من الحب، لو شبهنا الحب ده مثلا ادينا له درجة، هنقول انت واخد ايه 10 درجات حب، خلاص كده. انت اتخلقت فيك الدرجات دي، الطاقة دي موجودة. طب الطاقة دي اوجهها فين؟ يجي الاسلام بقى يقولك تسد الاحتياج ده ازاي وتوجهه ازاي. اعلى حب، ما انا عندي حب، اوديه فين؟ انا الحب ده مع قلبي مليان، اوديه فين؟ فيبدأ يكلمك عن حاجات تتحب. فأول حاجة يكلمك عنها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ إنك بتحب. إمتى؟ من بلغ من إنت بتحب الحاجة الجميلة والحاجة اللي بيجي لك منها إحسان، صح؟ واللي بتعرف عنها صفات فيها كمال، يقولك فلان ده قوي ودايما يدافع عن الناس فعنده صفات كمال فأنت حبيته، فلان ده جميل قوي فأنت حبيته، فلان ده بيحسن للناس فأنت حبيته. فيكلمك الله سبحانه وتعالى عن كماله وجماله سبحانه وتعالى وعن إحسانه سبحانه وتعالى، فتلاقي نفسك تلقائي حبيته. تلقائي لما تشوف حاجة جميلة تقول الله، ولو يعني واحد بقى أجنبي أو ماي جاد، فتلاقي لازم تلاقي سبحان من فطر الناس عليه فطريا يقولوا كده لما بيشوفوا الحاجة، حاجة جميلة ذكرتهم فطرتهم، الفطرة ذكرتهم بمين؟ بخالق الجمال اللي خالق كل الجمال ده، الجميل سبحانه وتعالى. جميل كده؟ فيكلمك عنه فتحبه، يكلمك عن نعمه فتحبه أكتر. فالحب هنا بيحصل فيه إيه؟ احنا قلنا إن أنت عندك احتياج، فقاعد تلبي احتياجاتك بقى، يبقى منها بتسد احتياج وفي نفس الوقت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. طيب حبيته، يكلمك عن نبيه وتروح تقرأ في سيرته. عشان كده المثلث المعرفة اللي قلناه كتير في الفلسفة بتاعت الصحبة، سواء للقرآن أو للرحمن أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة ثم الحب ثم الاتباع. تعرف، تحب، تتبع. موضوع بسيط، هتعرفه، هتحبه، تتبعه. ده المثلث اللي الأصل. فتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي نفسك قلبك إيه؟ تحب الصحابة، سبحان الله، فتحب الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، وتحب الصحابة، وتحب الملائكة، وتحب كذا، وتحب كذا، وتحب كذا، وبعدين تحب اللي أهل الصلاح على طول الخط. ستحب الذي صراط الذين أنعمت، تحب الذين أنعم الله عليهم على طول الخط من أول آدم إلى أن إلى الزمن اللي أنت عايش فيه، فأنت قاعد تحبهم، بل بتحب الصالحين اللي لسه هيجوا، أنت حابب كده. فالحب ده تحب القرآن، تحب الطاعة، تحب والدتك، تحب إخواتك، تحب أولادك، تحب المسلمين. الحب هنا إيه اللي حصله بقى؟ أنت وجهته في الاتجاه الصحيح. واخدين بالكم؟ وطبعا الحب درجات في غالب ومغلوب اتكلمنا فيه. طيب والكره، ربنا خلق عندك احتياج انك تكره حاجات، فقال لك تكره ايه؟ حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ده الرشد كله، وده فضل من الله ونعمه، واخدين بالكم؟ انا اعمل ايه بقى؟ فاكره الكفر، اكره الالحاد والبعد عن الله، واكره الشرك، واكره الفسق، واكره العصيان، اكرهه لا احبه. فالكره ده ايه؟ واكره اعداء الله، اكره الظالمين، واخدين بالكم؟ المشهد ده ابن القيم بيقول لك اظبطه عشان تفهم المشهد كله بعد كده. عم اكلمك على التعلق بقى ونشيل الدوده ازاي، فانك لازم تفهم الفكره المركزيه. المتعلق تعلق مشوش ومزموم، لان في تعلقات عاديه ما فيهاش مشكله، زي الزوجه متعلقه بزوجها، الام متعلقه باولادها، لان التعلق احيانا بنضغط جامد فيه، فممكن يشوش على حاجات هي مش تعلق مذموم ولا حاجه، وان سميت تعلق. يعني ظاهرا النبي صلى الله عليه وسلم السلوك العام للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرت خديجه رضي الله عنها كان النبي يتفاعل مع الذكر بطريقه مختلفه تماما، صح؟ ممكن بعض الناس يشوفي ما هو مش ده تعلق، قال هو التعلق اللي فيه مشكله هو التعلق الذي يؤخرك عن الله سبحانه وتعالى، ويجعلك ترتكب المخالفات، وانك تقع في ترك الامر معروف والنهي عن المنكر. التعلق المذموم اللي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، اللي يشوش في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. انا متعلقه باولادي، فبالتالي باخر الصلاه اصل قاعده بلعب معاهم، ومضيعه وردي اصلا عشان بلعب مع بتكلم مع اولادي، وولادي يعملوا يشغلوا اغاني فاضطر اسقف لهم واهزر معاهم عشان ما يزعلوش. انا متعلقه جدا بزوجي، يامرني بامور محرمه شرعا وامشي معاه، مش عارف. هنا في خطر، هنا في خطر، هنا التعلق صار تعلق مرضي، واخدين بالكم؟ هنا بقى التعلق فيه مشكله كبيره قوي، تعلق مخليني لا عارفة أفكر ولا عارفة أعيش ولا عارفة أعمل كده، كل شوية إيه أنا ليل نهار مشوشة، ليل نهار ما كل صغيرة وكبيرة، ما في فرق بين ابني ما بيروحش عن بالي، زوجتي ما بتروحش عن بالي، بس في الآخر خالص أنا حياتي شغالة والدنيا تمام ومركز. لكن في ناس حياتها بتتعطل خلاص، حياتها بتقف، لا عارف يمشي في دنيا ولا عارف يمشي في اخره. ده هنا اللي محتاجين بقى نتناقش فيه. خلي بالكم احنا الى الان موضوع التعلقات والكلام ده كله يعني كروشتة ثابته هنلمها في الاخر خالص ان شاء الله في اخر الكتاب، هنحط كده اشارات في الباب دوت يعني. فابن القيم بيضغط قوي بقى في موضوع الحب، وبعدين الفلسفة مهمة جدا، قال لك أصل من أركان الإسلام مفهوم بنسمعه كتير وأحيانا بيشوش على البعض ومش فاهمه كويس، هو مفهوم الولاء والبراء. أنت هتوالي حاجة هتتبرى من ضدها قطعا، يعني أنت بتوالي والدتك يعني بتحبها وتواليها، وبتوالي والدك وولادك، تلقائي هتتبرى من اللي بيأذيهم ويظلمهم وبيفتري عليهم وبيسبهم ويشتمهم ويتكلم في أعراضهم، صح كده؟ يعني ده مفهوم منطقي. حتى الجماعة بتاعوت الوطن واللي بيتكلموا كتير جدا على الايه، طيب هنقول انت هتولي بلدك، يبقى تلقائي تعادي مين؟ اللي عاوز يدمر بلدك، واللي عاوز يفسدها، واللي عاوز يأذي شبابها، صح كده؟ ده حاجة تلقائية جدا. عشان كده ابن القيم قال لك قاعدة، هي قاعدة حياتية قبل ما تكون هي قاعدة شرعية. لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. ما تقدرش تعملها، ما تقدرش تعمل موالاة صح إلا بمعاداة. أما في واحد يقول لي أنا بحب ربنا واللي بيشتمه في ربنا، انا بحب النبي واللي بيشتموا في النبي، انا بحب الصحابه واللي بيسبوا الصحابه، انا بحب السيده عائشه واللي بيتكلم في عرضها. ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ ده اسمه ايه؟ ده لخبطه، واخدين بالكم؟ وناس مش يعني لا عادي جدا ممكن انا بأبغض واكره من يسب السيده عائشه، واحب لي ان ينتصر على اليهود. عادي جدا الحب والبغض ممكن. الصحابه رضي الله عنهم حابين جدا جدا الاسلام وكارهين جدا الفرس والروم، صح؟ وحبوا ان الروم تكسب، صح ولا ده ما حصلش؟ كان حابب المعنى ده، انا اكون حابب ان المعنى ده، لكن في نفس الوقت انا اكره ليه البعد عن الله سبحانه وتعالى، واكره الكل. فربنا سبحانه وتعالى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فربنا سماه نصر وسماه فرح، رغم مين اللي هينتصر؟ رغم مين اللي هينتصر؟ مسلمين؟ لا مش مسلمين، ضروم ناس كفار، كفار على كفار، واخدين بالكم؟ كفار على كفار. انت تبقى فرحان بحاجة زي كده؟ فعادي جدا ان القلب يكون عنده الايه الفصلة دي، التشويش الكتير، لإما أبيض لإما أسود. لا عادي جدا ممكن يبقى أبيض من وجه وأسود من وجه. أتمنى يكون الكلام ده مفيد، يعني لأن بعض الناس يعني بيشوش عليه كتير جدا في الإيه في القصص اللي زي دي. إن هو أنت معنى أن أنت زعلت على فلان اللي مات يبقى أنت مأيده؟ لا يا جماعة، في فرق ان هو هالك وممكن اصلا ما يعني يكون عنده تشويش كتير اصلا في موضوع الاسلام وغيره وفريقه كله. لكن سؤالك، اصل السؤال بيختلف، هل انت فرحان ان فلان زعلان ان فلان مات؟ ده غير سؤال، ركزوا، ده غير سؤال هل انت زعلان ان هو مات على يد هؤلاء؟ ده سؤال غير ده، صح كده؟ السؤالين واحد، السؤالين دول واحد، مش السؤالين دول مش واحد ولا حاجة، في فرق كبير جدا. هل انت النهاردة زعلان ان الفريق فلان ده خسر، ولا زعلان ان هو خسر على يد من؟ انت زعلان، هقول لكم على حاجة تانية، انت فرحان ان روسيا كسبت اوكرانيا او اوكرانيا كسبت روسيا؟ ده سؤال غير سؤال اللي مين اللي زل أنف روسيا، واخدين بالكم؟ كان نفسي المسلمين هم اللي يكون لهم اليد العليا، لكن قدر الله ما شاء فعل. أتمنى إن الموضوع ده، لأن أحيانا يشوش على الناس بحاجات كده، وتدخل بقى ايه نلعب في العقيده ونضيع العقيده عشان ايه؟ انا لازم اكون واضح، اكون مبسوط، اصل دول ضد اليهود. لا، انت مش هتضيع العقيده عشان ضد اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه رضي الله عنهم في غزوه من الغزوات، رايحين يصلوا، رايحين يتوضوا، بيتوضوا، ايه اللي بيحصل؟ الصحابه هم بيتوضوا وفي غزوه، فمن اللهوجة والسرعة إيه اللي حصل؟ انتوا عارفين الكعب كده من ورا؟ المية مش لطط اللي الكعب، هما بيتوضوا مش لح. فقال النبي للصحابة اللي بيجهدوا وفي غزوة، ويل للأعقاب من النار، يعني المية اللي ما جاتش دي خلي بالك انت كده الحتة انت ممكن هتتعاقب، انتبه. ما قال لهمش بقى لا صوت يعلو فوق صوت اللي الجهاد، خلاص انتم مجاهدين كله بقى يسكت، لا صوت يعلو فوق صوت التوحيد. دي جملة صح، لا صوت يعلو فوق صوت التوحيد، دي جملة صح، واخدين بالكم المعنى ده؟ لما اللسان بيرتاح والكلام ده كله. طيب النهاردة في قتال وفي تشويش بين المسلمين وبين اليهود وبين المجرمين دول، عادي جدا. في النهاردة روسيا قالت احنا هنحارب اليهود وبعدين اليهود كسبوهم، فانت اتضايقت ان اليهودي كسبت، وده معناه انك تقول على الروس دول مش كفار ومنهم ملحدون ومنهم متوعب بالنار وربنا ينتقم من منهم كلهم. المعاني دي مهمة قوي قوي قوي، واخدين بالكم؟ هديكم مثال بعيد بقى وبعدين ندخل جوه في العمق اكتر بقى مع ابن القيم. في لعيب كرة لما بيجيب جون بيسجد، واخدين بالكم؟ المعنى ده انت بتشوفه ايه؟ معنى في المجمل مقبول، ماشي، وراجل ممكن يتكلم على ربنا وممكن يتكلم يتصدق بحاجة، معنى مقبول، مقبول عندي. هل ده معناه رقم واحد اللي أنا أصدره كنموذج للشباب المسلم وقولهم شايفين النموذج ده؟ هل معنى كده اللي أنا أثني على الراجل ده وإن هو ما شاء الله فاتح الإسلام في بلاد الغرب؟ لا، مش هصدره ولا رمزه ولا أشوف إن اللهو اللي هو فيه ده بقى إجهاد في سبيل الله، واخدين بالكم؟ طب هو بيعمل الكلام ده لله ولا عم بيجيب جون بيسجد هو فعلا عشان يوري الناس حاجة معينة؟ مش موضوعي بقى، موضوع نوايا والقصص دي كلها مش بتاعتي، لكن أنا اللي بتاعي أنا لازم أكون فاهم كويس قوي المشهد ماشي إزاي، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده تقول لي ما أصل ربنا كرمه فهو بيسجد شكرا لله، معنا القصص دي بقى كلها احنا نبعد بس. فبنقول ان هو احسن من غيره، زي بالظبط كده ان في ناس بتبقى واحدة شايلة في الجامعة شايلة 4 مواد، واحد شايل مادة، اللي شايل مادة اللي شايل مادتين احسن من اللي شايل 4، بس الاثنين ساقطين، الاثنين ساقطين. فأتمنى ان احنا يكون عندنا التوفيق والسداد والبصر. طبعا في فرق، انا ما بقولش الكلام ده، انا ما بقولش ان الكلام ده انك تطلع حضرتك وتتكلم في كل حاجه، لا، انت مش مطلوب منك انك تعلق على كل حاجه. النوازل الامه دي تسيبها للايه؟ اللي يتحملها، سيبها للايه؟ لحد يتحملها بين يدي الله. لكن بينك وبين نفسك بس حاول تدرب نفسك على كده. فابن القيم يقول لنا هنا ملمح جميل جدا: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. هجاوب آخر سؤال، أنا أي سؤال حد بيسألني فيه اسمه غير واضح أنا ما بجاوبوش. هل يجوز نفرح بقتال الشيعة للكفار لليهود؟ نحن نفرح لأي حد يؤذي اليهود، إحنا بنفرح به. طيب الحد ده تقييمنا ليه ايه؟ عادي جدا، ممكن يبقى كافر، ممكن يبقى ظالم ومجرم وفاسق، خلاص. لكن هذا الفرح لا يعطي كرنيه ان هو ايه، ان هو اخويا وان هو في يدي وان هو انا متعاون معاه وان عقيدتنا واحده وان هو موحد ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وان هو منضبط وان لا لا لا لا. زي بالظبط كده لما الصحابة فرحوا بالمثال اللي أنا قلته في انتصار الروم، وربنا قال نصر الله، سماه نصر لله سبحانه وتعالى. هل ده معناه إن هم بقى موحدين وإيدينا في إيد بعض وإننا بنحب بعض والكلام ده كله؟ هنفرح إن المطعم ابن عدي آوى النبي لما رجع من الطائف، هنفرح بالمعنى ده؟ آه نفرح بهذا المعنى. بس نقول المطعم ابن عدي ده راجل صالح وراجل معانا وراجل إن شاء الله في أهل الجنة؟ لا، هنقول ان هو في النار، اه، بس الراجل ده ليه جميل عندنا، ليه جميل عندنا، واخدين بالكم؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، هنفرح ان هو كان بيسند النبي صلى الله عليه وسلم وبيساعد جدا ايه في هذا الامر. لكن ده هيديله صك بالامان ان هو من اهل الجنان وان هو زي ابو بكر وعمر وعثمان او حتى زي الاعراب أو أهل الصفة أو المسلم الجديد؟ لا طبعا، هو مخلد في النار، واخدين بالكم؟ آه. لكن عشان ديننا دين وفاء ودين وفي، يقولي لو أن المطعم ابن عدي حي هو عمل حاجة، آه، نرد عليه بالجميل ده، وصل كده الفكرة؟ إن شاء الله تكون وصل. نرجع لكلام ابن القيم الماتع: فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول: فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. المعنى ده خطير، معنى ده خطير جدا جدا. لا تصح الموالاة، موالاة الله سبحانه وتعالى، إنك توالي الله محبة وإعلاء لكلامه سبحانه وتعالى، إلا بالبراءة من كل ما سواه، من كل معبود سواه. يقول: وهي الكلمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى باقية في عقب سيدنا إبراهيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه، يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض. يا سلام على اللفظ ده، بعضهم من بعض. الأتباع للأنبياء يرثوا هذه المفاهيم الكلية ويرث هذا المعنى. وهي كلمة لا إله إلا الله، هي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، هي الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، عليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد. هو أصلا ليه الجهاد؟ من الذي خلق الأرض؟ ومن الذي خلق البشر؟ مين اللي خلقهم؟ الله؟ إذن كلمة الله هي التي تعلو، فلابد إعلاء كلمة الله. ولذلك هو إيه هو القتال والجهاد في سبيل الله؟ ليس الجهاد معناه أنك تجبر الناس أن يدخلوا الإسلام، ولكن الجهاد هو أنك توصل للناس كلمة لا إله إلا الله. فاللي يمنعك إنك توصل كلمة لا إله إلا الله للناس يبقى الراجل ده مانع الخير يصل للناس. ليه؟ أنتوا عارفين حاجة، في حاجة اسمها حقوق الإنسان، صح كده؟ في حاجة اسمها حقوق الإنسان. لو إحنا النهاردة جينا على بلد منعنا عنهم الأكل والشرب بمفاهيم أهل الدنيا، إحنا دلوقتي سلبنا حقهم، صح؟ وبالتالي بمفاهيم أهل الدنيا نتعاقب. ليه؟ لأن حرمنا الإنسان من ممارسة ضروريات الحياة، أكل وشرب وحرية والكلام ده كله. خاصة أن الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان أعطاه حاجات لا ينبغي أن تسلب منه: أسكن أنت وزوجك الجنة. فأسكن أنت وزوجك الجنة، فمن البداية لازم يبقى فيه بيئة الإنسان يسكن فيها، وبيئة تكون طيبة، فديت من حقوقك كإنسان تاخدها، ربنا أعطاها لك إياه، صح؟ وكل منها، محتاج أكل، رغدا حيث شئتما، حيث شئتما دي حرية، فربنا سبحانه وتعالى أعطاك الحرية المحدودة اللي داخل إطار ولا تقربة، واخدين بالكم؟ فأنت خدت أكل وشرب وحرية وسكن، ديت متطلبات الحياة الأساسية ربنا ذكرها في قصة آدم. البشر، كل البشر واخدين الحاجات دي، المفترض تاخدها. فأما حد يجي ياخدها منك، لما حد ياخدها منك ده بيسلبك حق من حقوقك، فده اسمه إيه؟ حقوق الإنسان. إيه أعلى حق إنسان؟ إيه أعلى حق للإنسان مسروق ومحروم منه؟ حريته، أكله، شربه، سكنه، إيه أعلى حق للإنسان ينبغي ألا يحرم منه؟ حقه إنك تعرفه عن الله وتعرفه على الإسلام، عشان لا يحرم النعيم الأبدي إلى أبد الأبدين، أخذين بالكم؟ فلما يجي يوم القيامة الإنسان ده يعرف ان المسلم قصر في اعطائه حقه، فانت هتتحاسب. عشان كده كنتم خير امة اخريت للناس امتى؟ لما تدوهم حقوقهم. ايه هي حقوقها؟ انك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، انك توصل له الاسلام. واخدين بالكم؟ اما تفهم الكلام ده، فبالتالي لما في حد يمنع حقوق الانسان الاعلى بقى، حق الانسان ان يصله، لا ده انت لازم ده هتقتله، تقول له لا ابعد. البشر دول من حقهم ان هم ايه، الناس اللي في الارجنتين، الناس اللي في كولومبيا، الناس في الكونغو، من حقهم ان اعرض عليهم الاسلام. هم يؤمنوا ولا لا يؤمنوا مش بتاعتي، ده بقى توفيق الله سبحانه وتعالى. وصل لكم كده الفكره؟ عشان كده ابن القيم يقول لك جردت سيوف الجهاد تفهموها. هو يقول لك بسببها كان في الجهاد، وهو محض حق الله على جميع العالم. ولذلك سيف الاسلام ليس سيف استعباد ولكنه سيف تحرير. سيف الاسلام سيف تحرير. يعني ايه سيف تحرير؟ يعني هو ليس المراد ان هو عاوز يقاتل، لا، هو سيف الاسلام هو صرخة الحرية. صرخة الحرية، المفهوم الصحيح للحرية هو التحرر من عبادة غير الله، التحرر من عبادة كل صور الطواغيت والشرك والوثنية. لما أم مريم قالت محررة، أنا عاوز حد محرر، واخدين بالكم؟ فاحنا محتاجين التحرر بإعلان شهادة أن لا إله إلا الله. عشان كده أعظم أحرار البشر على الإطلاق رسول الله، لأنه أكملهم عبودية، يلي إخوانه من أولي العزم، ثم سائر المرسلين، ثم أولياء الله الصالحين. عرفتوا بقى إن لا إله إلا الله بتحرر الإنسان من عبودية غير الله، من عبودية الهوى. وحاجة البشرية يعني شديدة جدا جدا لتلك الحرية. يقول وهي الكلمة التي جردت سيوف الجهاد، وهي محض حق لله على جميع العباد. عرفتوا بقى ليه كنت بقول لكم ان اعلى حسنة واغلى حسنة ستلقى بها الله هي حسنة التوحيد، بس تحافظ عليها بقى وتجيبها صح. وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف وقد قالها، هتعمل ايه؟ ويقول لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ يقول له يا رسول، فالنبي بيقول له ده دي اللي بتعصم، دي اللي بتعصم يا أسامة. فكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، وهي المنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، أي بهذا الحبل. هي كلمة الإسلام، هي مفتاح دار السلام. بسببها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد. عشان كده اللي قلبه الكلمة دي في قلبه بهتة، في بعض الناس عنده الكلمة دي بهتة جدا في قلبه، فتلاقيه مش فارق معاه، يقولك عادي جدا، الرجل اللي مات كافر ده ممكن يخش الجنة، الرجل ده مش عارفين. مشكلة ليه؟ انك مش عارف مين المقبول والمطرود. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرد والسنة، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. يا سلام على الجمال. والله يا جماعة ده نعيم، نعيم إن الله سبحانه وتعالى يرزقك إنك تكون من أهل هذه هذا الفضل. ليه؟ لأن في ناس كتير لا يوفق، لا يوفق في آخر عمره لهذا، ان هو يجي، نسأل الله العفو والعافية، يكون في اخر حياته وان يلاقي الذكر ده مش سهل عليه خالص ان هو يقوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا من هذا الشرف، لان ناس كتير ممكن يبقى ظاهرا من أهل التقوى ومن أهل الخير، لكن سبحان الله لا يوفق. الخطيب البغدادي حكى قصة في الحتة دي جميلة أوي. أبو زرع الرازي من الأئمة الجمال، وهو من أشباه الإمام أحمد، ليه تلميذ اسمه محمد بن مسلم ابن وارة. هو أبو حاتم الرازي دخلوا عليه، دخلوا على مين؟ أبي زرع، وهو في آخر حياته، هو في سكرات الموت خلاص بيموت. فمحمد بن مسلم بيقول لصديقي أبو حاتم الرازي، بيقول له إيه؟ دعنا نلقن الشيخ الشهادة، يعني نذكره كده بالشهادة فنقول كده. فقال له بس إني لا أستحي أن ألقن أبا زرعة الرازي، ده إمام كبير قوي، أدخل أنا مثلا أقول على الشيخ؟ تخيل كده أنك عايش في زمن الإمام الشافعي وبيموت، فأنت تقول إيه؟ تذكر بحديث من قال لا إله إلا الله إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. راجل حياته كلها نصرة السنة وتبليغ العلم وإعلاء كلمة الله. فالمهم قعدوا يفكروا يفكروا يفكروا، قال له نعمل ايه؟ بقول له، قال له خلاص تعالى نتكلم انا وانت في الحديث ده كأننا بنراجعه مع بعض وهو هدي بيسمعنا. فقال له جميل. فلما دخلوا عليه محمد بن مسلم بن قراوة ذكر الحديث، ذكروا زي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وعمل كأنه نسي الحديث، أو هو فعلا نسي الحديث، مع نسي الرواة، يعني حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، جي الراوي الأخير نسي. فأبو حاتم حب يلم اللخبطة دي، قال وحدثني فلان عن فلان عن فلان، وهو نفسه ما قدرش يتكلم. فأبو زرع قال لهم أقيموني، اسندوني، اعدلوني. فإيه؟ عدلوه سبحان الملك. لما عدلوه بدأ يقول لهم إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأتى بالسند كله عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات خرجت روحه مع الهاء ولم يقل دخل الجنة. سبحان الله. فكأن حياته بقت هي المترجمة لباقي الحديث. توفيق بقى كبير قوي للكبار سبحان الملك. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلما أذكر الحديث ده نذكر قصة أبو زرع الرازي. يقول ابن القيم وروح هذه الكلمة وسرها، إيه سر الكلمة دي؟ اللي نافخ في الكلمة دي إيه؟ الحياة. قال لك إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء. لك عما بتقول لا إله إلا الله، أنا لا أحب أحد مثل ما أحب الله، أنا لا أجل أحد ولا أعظم أحد ولا أخاف من أحد ولا أرجو من أحد مثل الله. يقول وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة لزيادة محبته. يعني ابن القيم بيقول إيه؟ أنت بتحب الفلوس؟ آه. بتحبها ليه؟ لأنها تقربني مما يحب الله، من النفقات، من اللي أنا أطعم أولادي من حلال، اللي أنا أصرف على أسرتي وعلى نفسي من المباحات والطيبات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، اللي أنا أصلت على هذا المال على هلكته في الحق، اللي أنا بصرفه في مرضات الله. فيبقى حبك للمال ده تبع لحبك لله، أو كون المال ده وسيلة إلى زيادة محبتك لله. شفت ابن القيم بيعالج التعلق سنة سنة إزاي؟ عشان عم يجي في الآخر خلاص يقول لك إيه؟ التعلق ده بقى وسيلة إنك تزود حبك لله، واللي بيبعدك عن الله. وصل لكم الفكرة دي؟ يقول ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينظر إلا إليه، ولا يتاب إلا إليه. يا سلام على ولا يتاب إلا إليه دي، والله العظيم يا جماعة روعة. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يتاب إلا إليه. شفت الجملة البسيطة دي اللي انت قارئها كده عادي خالص صح؟ الجملة دي انت الوحيد اللي واخدها، انت الوحيد اللي من البشر واخدها، غيرك مش واخدها. غيرك عشان يتوب يروح يحكي لمين؟ لأستاذه، لشيخه، يروح يقول له انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وانا طمعان في بركتك، وانك تتوسط انك ان الموضوع ده يتشال من صحيفتي، ويروح يقعد على كرسي اعتراف ويتكلم ويهتك سترة من ليه؟ لان من الحاجات الجميلة جدا الاسماء الحسنى عندنا احنا بس. ان شاء الله في درس الحسنى هكلمكم عن المفهوم ده، احنا بس اللي عندنا الحسنى. لا فمجتمع دين ارضي محرف ما عندوش الستير، ما يعرفش يعني لا يتاب الا اليه. شوف احنا من جمال الله، من جمال اسم الله الستير. شوف بقى كمان الستير ايه؟ الستير انك بتعمل الذنب، فانت دلوقتي تعديت حد الله سبحانه وتعالى، حقوق الله انت تعديتها صح؟ من حقوق الله انك ما تعملش حاجه زي كده، فانت عديتها. فيبقى هنا يظهر اسم الله الستير، يقول لك خلي بالك زميلك ده اللي تعدى حده معي انا، اقول لك اياك ان تهتك ستره. يا رب ده هو تعدى على حدودك انت، يقول لك خلاص الموضوع ده كان في السر بيني وبين في الخفاء، اياك ان تهتك انت ستره. خلاص ويرغبك، يديك عروض بقى، ما يديك عروض عشان يساعدك. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يقول لك في يوم هيجي كتابك هيكون مفتوح، هيبقى قدامنا كله. أنا هرغبك بقى، أستر له دي، هسترك يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، لما تتكشف كل حاجة مش هكشفك وهعديك. ليه؟ لأنك سترته. أين نجد مثل هذا الرب؟ أين نجد مثل هذا الكرم؟ واخدين بالكم؟ تواب يا جماعة، تواب يعني صيغة مبالغة تفيد كثير العودة والأوبة والقبول، أن يقبلك راية وترجع. واخدين بالكم؟ سبحان الملك. ولا يتاب إلا إليه. من مثلك يا ابن آدم؟ مين زيك يا عم؟ أن الله خلى بينك وبين، احنا مش بيننا وبين ربنا أي حجاب. يعني أنا النهاردة عاوز أتكلم مع الله وناجي الله سبحانه وتعالى، أعمل إيه؟ مش بينك وبين ربنا حجاب. ما هو إلا أن تقوم فتتوضأ فتقف بين يديه فتناجيه بكلامه وتنطرح بين يديه وواضع رأسك على الأرض وأنت في غاية القرب. يا سلام، لا يتاب إلا إليه. مش محتاجين انت عارف كده، كان يجي لنا شباب كده ناس بسيطة خالص، واخدين في لقب كده بتسمعوه، اللي منكم ساكن في أماكن أو محتك بأماكن بسيطة كده هيسمع الكلام ده كتير. أي واحد يغلط يقول لك يا شيخ أنا كنت عاوز أقابل حضرتك. ليه؟ أنا جاي لك عشان ترد لي ديني. إيه يا ابني أرد لك دينك؟ هو الدين ده أنا اللي هرد ولا إيه؟ ليه؟ تلاقيه مثلا ارتكب حاجه غلط فيقولوا له روح لشيخ عشان يرد لك دينك. خدين بالكم دي من ضمن الازمات. ممكن يروح لشيخ يعرفك ايه الصح، لكن يرد دينك اصل دي مش خطه في الاصطدام وانا ارجعها لك على البارد. لا، فسبحان الله يقول لك ايه، رد لي دينك. لا يا حبيبي، مش انت اللي تقول كده كمسلم، انت انك تقول لي اتوب ازاي؟ ده كلمه صح يا شيخ، انا وقعت في الذنب ده، ايه كفرته؟ ايه توبته؟ واخدين بالكم؟ فاللفظ ده ينبغي ان احنا نبسط الناس ونعلمهم ان اللفظ ده ما ينفعش انت كمسلم تقوله. مفيش حد في الارض بيرد دين حد، لكن هو يبصرك انك تعمل ايه. المعنى ده مهم قوي قوي. طبعا انا عارف ان الناس كتير منهم ما بيبقاش قاصد، زي الكلمة العفوية عند الناس، يقول مثلا يقول كلمة والنبي، هو مش بيكون قاصد، لكن احنا نقصد ان احنا نعلم الناس برفق وبالحسن. ولا يطاع الا امره. طيب ازاي انا والدتي طلب الطلب انا كده ما اسمعش كلامها؟ لا، لا يطاع الا امره بمعنى ايه؟ هو انا ما بسمع كلام والدتي؟ ليه انا بسمع كلام امي؟ ليه انا بسمع كلام امي ابي؟ لانه سمع كلامي، كلام امي ده انا بسمعه لان الله امرني بهذا. طيب ليه انت بتتعامل مع حد في المعروف؟ لان النبي شرع لنا هذا، انما الطاعة في المعروف. ولذلك الموضوع بسيط خالص، فانما بتسمع وبتطيع، انا في الحقيقة ما اطعت الا الله، ما اطعت الا الله، ولا يتحسب الا به، ولا يستغاث في الشدائد الا به، ولا يلتجأ الا اليه. طب ولا يستغاث في الشدائد إلا به. طب أنا لو استعنت بحد في مشكلة؟ لو تستعين بشيء، بحد قادر على هذا الأمر وهو حي وقدامك وسمعك والكلام ده كله، ما فيهاش مشكلة. ليه؟ لأن الوحي برضو اللي قال لي كده، قال لي خد بالأسباب في الشدائد واعمل 1 2 3. ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله، حقيقة الشهادة. ومحال أن، النقطة دي السطر ده مهم جدا جدا، لأن في ناس عندها إطلاقات عفوية كده وعاطفية، وبعضهم إطلاقات جهل. واحد يعمل ذنب معين أو يعمل حاجة يقول لك والله ربنا هيحرمه عن النار، والله الراجل ده يدخل النار، والله ربنا هيحرمه على الجنة، والله فلان ده يدخل النار. لا إله إلا الله يا أخي، النار دي إنك تدخل الناس النار أو تحرمهم من الجنة وهو مسلم، وتكفرهم وتحوكهم بكفرهم وتسحب منهم الإيمان، مش بتاعتك. ده محتاج أدوات خاصة جدا. فنسأل الله العفو والعافية. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله، حقيقة الشهادة. ومحال أن في ناس من اللي عايشين وسطينا لو شافوا قاتل 100 نفس لو هيكتبوا له على الصفحة بس يا كافر، لو كتب أي بوست يعني مثلا قال أذكركم بكذا، أي حاجة فيها خير يروحوا كاتبين له كده أنت بس يا كافر، والله ما أنت وارد على جنة. عارفين قاتل 100 نفس؟ خاصة إن كان آخر نفس قتلها الشيخ بتاع الجامع اللي كان بيصلي يا عيني لوحده ده، ودخل قال له أنا اللي انتوب، قال له لا راح قتله. فتخيلوا إن الرجل ده ليه صفحة على النت، كنا هنكفره صح؟ طب هو الرجل ده مش ظالم ومجرم وقاتل وفاسق وفاسد وكده؟ قول كل الألفاظ دي، لكن تقول عليه كافر؟ لا، دي محتاجة أدوات تانية. ليه؟ لأن القتل ليس من نواقض الإسلام، مش من نواقض الإسلام، هو فعل وذنب زي الزنا. الزنا من نواقض الإسلام؟ لا، ليس من نواقض الإسلام، هو كبيرة من الكبائر وذنب كبير مش صغير، لكن بسببه يكفر؟ لا. العقوق بسببه يكفر؟ السرقة بسببها يكفر؟ لا. طب واحد سرق 1000 جنيه، طب سرق 1,000,000,000، طب سرق دولة كاملة، اسمها ايه؟ سرقة؟ في الاخر هي كبيرة، وحقوق مسلمين، وظالم ومجرم وفاسد وفاسق و و و و، لكن في النهاية كافر؟ لا، مش بتاعك، ده ذنب، ده السرقة. الكفر ده بقى لا، ادوات تانية خالص، دي بتاعت مين؟ بتاعت العلماء بقى الكبار، وربنا لا يدخلك في هذا الباب، مش بتاعتك انت، ده انك تحكم على ده وتحكم على ده وتحكم على ده، مش بتاعتنا احنا. الباب ده مهم قوي قوي قوي، لان في ناس بتوزع كروت دلوقتي ردة، يقول لك هو مرتد مرتد مرتد مرتد مرتد مرتد، كلنا بنلعب كورة وكورة مرتدة، الحياة كلها بقت دخلت كده فنسأل الله العفو والعافية. كأن الناس كلها في الحريقة وهو في الحديقة. فيقول ابن القيم ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. عشان بس ما حدش ياخد كلامي ويقطعه، هل معنى كده أن المسلم ممكن واحد يبقى مسلم وما يكفرش ويرتد؟ لا طبعا، وما يرتد منكم عن دينه. في ممكن واحد يرتد عن الدين؟ ممكن، وممكن يعمل أشياء تنقض الإسلام؟ ممكن. مين بقى اللي يحكم؟ مش بتاعتنا دي، بتاعت العلماء. انت بقى من العالمات الكبار، من العلماء الكبار كده، وفهم الموضوع وعارفه نواقض الاسلام والكلام ده كله وانتفاء الحجه وانتفاء العذر والقصه دي كلها واقامه الحجه وانتفاء العذر، وخلاص طالما معاك كل الحاجات دي كلها وتقدر تشيلها، الله يعينك، الله يعينك. يقول: ومحال ان يدخل النار من تحقق بحقيقه هذه الشهاده وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهادتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة. يا ستير، يقول إن في ناس شهادته تبقى إيه؟ ميتة كده، ضعيفة. ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت تنبهت. واحد الشهادة في قلبه كده إيه؟ بهتة مطفية، يدوب شاحن نص شرطة. ومنهم من تكون مضطجعة عنده شرطة كده، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب فيها شرطتين ثلاثة، وهي في القلب منزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيح قائمة بمصالح البدن. شوف الكلام بتاعه الجميل. يقول: وفي الحديث، الحديث ده مختلف في صحته لكن المعنى صحيح: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، وهي كلمة لا إله إلا الله. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها. حياة البدن إيه؟ بحياة البدن بوجود الروح فيها. يعني يقول لك إيه؟ أبي مات، ابني مات. يعني ابني مات يعني لم يعد سمى روح، خلاص ما عادش في روح، هذا البدن فقد الروح. طب الحمد لله لقينا عايش، يعني لقينا عايش بعد الخطة، يقول لك اتخبط بس الحمد لله عايش. يعني عايش، ما زالت الروح فيه. انت برضو الكلمة دي، كلمة لا إله إلا الله، لازم تتأكد ان الروح فيها كده في انتعاش. ومعلش بقى سامحوني انا ايه في الموضوع ده، يعني طالما جبنا كلمة التوحيد ممكن اتكلم فيها مرتين ثلاثة كده، يعني يحصل لها انتعاش تاني كده ايه، اللهم انعشنا، ان هي ترجع تاني نفوق ونذكر انفسنا بهذه الكلمة. وكما ان من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. يا سلام، في الجنة يتقلب فيها. فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة مأواه يوم اللقاء، جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح والرضا به وعنه مأوى روحه في والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. شفتوا الكلام الجميل؟ ابن القيم ظبط ايه، اتكلم على جنة العرفان هنا اهو. يقول: فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا، كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. احفظوا السطر ده عشان تعيشوا فكرة جنة العرفان وجنة الرضوان. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. جنة معرفة الله، جنة طاعة الله، جنة عبودية الله، دي جنة، جنة والله. والله العظيم صلاة الجنة، والله صيام الجنة، أذكار الجنة، طاعتك للوالدين جنة، إحسانك للجار جنة، شهودك لصلوات الصلوات في المساجد جنة، إنك تنزل صلاة الفجر جنة، إنك تقوم القيام الليل جنة، إنك تقرأ وردك جنة، إنك تراجع محفوظك جنة، إنك تنفق في سبيل الله جنة، إنك توقف أولادك لخدمة الإسلام جنة، إنك تعمل لإعلاء كلمة الله جنة. كل دي جنة للي عيشها. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك أشد حرمانا. والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش. احفظوها يا جماعة، احفظوا السطر ده، وإن الأبرار في النعيم، الأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا. الأبرار في نعيم، نعيم قلبي ونعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، في الثلاث دور. الأبرار في نعيم بسبب برهم، وإن اشتد بهم العيش، مش اشتد بهم العيش، العيش بقى شديد، وضاقت عليهم الدنيا. ليه؟ الدنيا أصلا صغيرة، حاجة تحت. يعني واحد يا جماعة معاه راكب أحسن عربية في الدنيا وساكن في أحسن مكان في الدنيا ومعاه أعلى رصيد ومتزوج أجمل أخت خلقا وخلقا، خلاص كده، وعنده أولاد الله أكبر، طلع مشوار، المشوار ده 10 دقايق بس، لبس الحذاء في الضلمة فما خدش باله، فالحذاء ضيق على رجله شوية، وهو راكب في العربية اللي ب7 مليون وماشي ورايح المشوار ده. المفترض الحاجة دي تضايق ولا ما تضايقش؟ لا شك ان هي مضايقة، صح؟ بس هل تفصله عن الحياة وتخليه لا يرى النعيم اللي هو فيه ده كله؟ وباصل الدنيا، هي الدنيا كده، الدنيا اسمها دنيا، دنو، فالحاجة اللي فيها الدنو اعتبرها يا سيدي جزمة ضيقة شوية. والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا، وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. ابن القيم بيقول لك القصة كلها جواك مش براك، القصة كلها جواك مش براك. هو انت لو معاك اموال قارون كلها في جيبك السعادة لسه ما جاتش؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الاعراض اللي حواليك، ولكن الغنى غنى القلب، ان قلبك يكون غني. هو ده الروقان كله. ليه؟ لان طول ما غناك في جيبك متوتر. ليه؟ الجيب معرض لأي حاجة، معرض إن يخل إن حد يمد يده فياخد منك، إن كل ما تدخل معاملة وبتاع بتصرف من جيبك، لكن قلبك في الحتة المكنونة، حتة المستورة محدش عارف ياخده. جنتي في صدري، جنتي في صدري، مين هيقدر ياخدها؟ فأي نعيم أطيب من شرح الصدر. شوف حتى كلمة أطيب دي، أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. ولا يضيق الصدر ولا يستمر ضيق الصدر، بلاش كلمة يضيق الصدر، لأن الكبار ضاق صدرهم، لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فولا يستمر ضيق الصدر إلا ببعد الإنسان عن التعبد للرب سبحانه وتعالى وأن يعرف ربه، لأن ربنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اداله الروشتة. ايه هي الروشتة؟ اللي مش حافظ يفتح سورة الحجر ويشوف آخر 3 آيات فيها. طب واللي حافظ يقرأ بقى تفسيرها ويروح يطبق. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من اللي جاي ولا هم يحزنون على ما فات. أنا خايف على عيالي. واحدة قابلتها كده ومرعوبة تقول لي: ابني وخايفة عليه أنا لو حصل لي حاجة. فأنا بقول لها: إيه؟ أو أنت لو حصل لك حاجة يا حاجة إيه اللي هيحصل؟ قالت لي: لا، هياكل منين ويشرب منين؟ قلت له: كان في بطن حضرتك مين اللي بيأكله ومين اللي كان بيشربه؟ أنتك أخرك أنت وبابا الأم والأب، ولست الرب. بس الموضوع بسيط خالص، الموضوع بسيط خالص، فعلا احنا في الحلقة المعادة، احنا في الحلقة اللي بتتعاد، الموضوع خلصان. مات الأب بقي الرب، خلاص ما مات الايه الرب سبحانه وتعالى. هو انت فاكرة ان انت وانت موجودة وزوجك موجود اللي انتوا اللي بتصرفوا على عيالكم؟ والله ده تبقى غلابة، والله تبقى غلابة قوي. ليه؟ لان الرزاق سبحانه وتعالى كاتب لولادكم رزق هياخدوه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني تستوفي هتاخده متوفي. طب الله اراد لك خيرا، اراد ان يجملك في نفسك وعند اولادك، فجعل رزق اولادك من خلالك، هو كده كده هيروح لهم، فانت موجود، جعلك انت الجسر عشان تبقى كده الناس يقولوا ما شاء الله ده مهتم بولاده وبيربيهم وبيصرف عليهم وبيعلمهم. انت الجسر يا نجم. طب انت لما هتمشي رزقهم رايح، انت فاكر بقى الرزق هيدانه متعلق في السماء يا هنوصله ازاي يا ده مات الراجل اللي لا يا جماعة هيوصل لهم. وهسألكم سؤال، كم اخت زوجها مات وما بتشتغلش وعيالها الحمد لله كبروا وبقوا في جامعة واتجوزوا وما ماتوش؟ تعرفوها؟ تعرفوا كم اخت كده؟ تعرفوا كم واحد فقد اللي كان بيصرف عليه مات؟ الدنيا هتاخد رزقك. فولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا. على فكره اللي احنا بنتكلم فيه ده مش مجرد تزكيه، هو ده التوحيد، هو ده التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. من توحيد الله انك توحد الرزاق. كل دي اسباب انا مطالب اللي انا اعملها. ليه؟ لان الرزاق قال لي خدها فانا باخدها. لكن حتة بقى اللي انا ايه، انا بقى زعلان ان ابني بعد عني، ماشي ده شعور الفطر العادي، لكن اصله هياكل منين ويشرب منين؟ لا، عيب، عيب انك التشويش ده يكون موجود. فالمؤمن المخلص لله من اطيب الناس عيشا. قول يا ابن القيم، قول. فالمؤمن المخلص لله من اطيب الناس عيشا. رجل رايق قوي. وانعمهم بالا واشرحهم صدرا وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة، قبل الجنة الآجلة. يا سلام الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، رياض. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم إني لست كهياتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشرك في غيره. دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. يا الله، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند نعالي. إيه الكلام ده؟ رايق أوي. هنرجع تاني إن شاء الله لكلام ابن القيم بإذن الله عن كلمة التوحيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم.